بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الحج عند الكلام على محظورات الإحرام، عند الكلام على محظورات الإحرام، وذلك أن من أحرم بالحج وجب عليه أن يتجنب أمورا حفاظا على حجه، إما من البطلان وإما من النقصان، نقصان الأجر والثواب، لأن هذه عبادة عظيمة يرجى لمن أداها على الوجه المطلوب أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما جاء ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فإذا تلبس بهذه العبادة العظيمة وتجرد من ثيابه وهل لله الحي القيوم، وجب عليه أن يمتنع عن أمور أثناء أداء هذا النسك، ومنها ما يجب عليه أن يمتنع منها سواء تلبس بالحج أو العمرة أو غير ذلك طيلة العام. وهناك محظورات تتعلق بالإحرام، كما أن من دخل في الصلاة حرم عليه الأكل والشرب وكلام الناس وما أشبه ذلك من المحظورات، وكما أن الصائم لا يجوز له أن يعمل أشياء تفسد صومه، مع أنه لو فعلها ليلا أو في غير نهار رمضان لما كان آثما في ذلك. وهناك محظورات تحرم عليه سواء تلبس بهذه العبادات أم لم يتلبس بها. هذه المحظورات محظورات الإحرام كما سيأتي بيانه، مما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي تسعة، محظورات الإحرام تسعة، منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، يمنع منه الرجال والنساء على حد سواء، ومن هذه المحظورات ما هو خاص كما سيأتي بيانه. هذه المحظورات التسعة، أولها أخذ الشعر، ثانيها أثناء الإحرام أخذ الشعر، ثانيها تقليم الأظافر، ثالثها الطيب، رابعها تغطية الرأس بالنسبة للذكر ولبس المخيط بالنسبة أيضا للذكر، وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه تسعة، أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لبس المخيط أيضا بالنسبة للرجل، قتل صيد البر، الطيب، عقد النكاح، والجماع والمباشرة. هذه تسعة محظورات من محظورات الإحرام، ومنها ما هو محل إجماع من أهل العلم كما سيأتي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعليه فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب اقتداء، ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. قال: ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعرض من شجر الحرم ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإبخر إلى آخره. طيب هذه المحظورات الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما يلبس المحرم من الثياب، السؤال عن ماذا؟ عما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يجوز لبسه للمحرم. لماذا عدل؟ قالوا هذا جواب حكيم، لأن الذي يجوز له لبسه كثير والذي يمنع من لبسه قليل، فكان الأقل هو الذي يذكر ويحصر، لأنك إذا قلت له يجوز لك كذا وكذا وكذا من الأمور المباحة كم تعدد وهي كثير. ونظير هذا قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الحلال من المطاعم والمشارب والملابس ونحوها هو الأكثر أم الأقل؟ الأكثر، والأصل في الأشياء الحلال، فلما كان الحلال هو الأكثر ما عده الشرع وإنما عد لنا المحرم الممنوع، فما سوى ما عده الشرع فهو حلال. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نكيتم. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، والبقية على أصل الحل. فلذلك لو أن إنسانا سأل عن مطعوم أو مشروب أو عن حيوان من حيوانات البر من الطيور أو من غير الطيور أيجوز أم لا يجوز، إذا لم يكن عندنا فيه نص بعينه أنه محرم أو لا يجوز قتله أو أمر الشرع بقتله فإن الأصل فيه ماذا؟ الحل، الأصل الحل. لماذا؟ لأن الشرع حصر المحرمات والممنوعات وما بقي عن الحل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يلبس المحرم من الثياب، فالسؤال عما يلبس فأجاب بما لا ما لا يلبس، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرنس ولا السراويلات ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فحينئذ هذا الذي يسميه العلماء جواب الحكيم، تجيب بأكثر ما سئلت، ويمثلون له أيضا بقول ذلك الصحابي يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم فقط لكان سيأتي من يقول قال نعم لمن كان معه ماء قليل محتاج، أما غير محتاج ما يتوضأ بماء البحر. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب بنعم فقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، وميتة البحر هي طعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر قالوا ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا، ما طفى على البحر أو قذف في البحر فهذا طعامه. فقال هو الحل هو الطهور ماءه، سواء كنت محتاجا عندك ماء ما عندك ماء، ماءك كثير أو قليل هو الطهور ماء والحل ميتته. طيب هذا الحديث الذي في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب كما في حديث ابن عمر، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. إذن الآن يقول لا يلبس المحرم القميص، ما هو القميص؟ الثوب، هذا الثوب قميص، وما كان في معناه من الفنائل ونحوها، وأول من قال إن المحرم لا يجوز له لبس المخيط هو إبراهيم النخعي. ليس عندنا آية ولا حديث فيها أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا. أول من قال ذلك إبراهيم النخعي من التابعين. وإلا في الحديث لا يلبس القميص. الممنوع أن تلبس الثياب المفصلة على العمر، قميص، إمامة، كوفية، طاقية، برنيطة ونحوها، برنص، وهو ثياب أهل المغرب، الثوب الذي في أعلاه كوفية، هذا برنص، جبة، كوت، ملابس داخلية، تبان. إيش التبان؟ تبان تبان تبان تبان التبان التبان عندك التبان التبان التبان نعم نعم عندك تبان يا سمير بعيد طلع فوق ابن كريم يا اخي طيب لا اصحاب المرجل لا طيب فضل انا سروال قصير السروال القصير يسمى التبان سموه الان يعني جاءوا له باسم شرقي ولا غربي شرق واخر كلسون وغيره هذا يسمى تبان. المهم لا يلبس التبان السروال القصير السروال طويل جرم هنيله معرقه علاقي سموها ما شئتم ما يلبس ثياب كل الثياب المفصله على العضو ما تلبس المحرم ما يلبس. أما ما كان فيه خيوط نعال فيه خيوط يلبس ما المانع كمر وعلى كمر خيوط لا مانع الإزار انقطع خاطه لا مانع لأن البعض يظن عند أن يسمع المخيط لا يجوز المحرم لبس المخيط أي شيء فيه خيوط يمتنع يلبس النعال نوع من أنواع النعال الذي إيش نسميه أبو صباع أبو إيش أبو حمامة أبو حمامة شبشب رقيص المهم يعني المعروف عند الجميع فيذهب إلى هذا أو ربل أو يشتري من البلاستيك هذا من أي يقول الثاني في خيوط ما يشتري يعني نعال آخر في خيوط ما يلبس كمر يذهب ويشتري سرف وطرفها حديد من أجل إيش الكمر في خيوط ولا ربل ولا يعصب خيط من أي يقول هذا في خيوط هذا في خيوط ما يفعل له محفظة ولا شيء للزلط لأن فيها خيوط هذا لا دليل عليه لا دليل على هذا المقصود بالمخيط ما فصل على العمر سواء كان من القمص أو ما في معناه برنس أو ما في معناه عمامة شيء على الرأس طبعا الكلام على الثياب هذا في حق الرجل أما المرأة تلبس من الثياب المباحة ما شاءت إلا أنها لا تنتقب يعني ما تلثم ولا تلبس شراب اليد كفوف القفاز ما تلبس القفازين أثناء الإحرام ولا تتلثم يعني تنتقب ويجب عليها أن تغطي رأسها بخمار أو بثوب أو بأي شيء تغطي وجهها وتلبس ما شاءت من ثيابها المباحة من الثياب الداخلية وغير الداخلية تلبس ما شاءت من الثياب المعتادة المباحة إلا أنها لا تتلثم ولا تتلثم وتنتقب ولا تلبس قفازين شراب اليد ثم شراب الرجل وغيرها تلبس تغطي يدها بخمارها هذا هو المطلوب تغطي وجهها كما سيأتي فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة الذي هو غطاء الرأس للرجل وما كان في معناه من الكوافي بأنواعها الكوفية الذي هو القلوس بأنواعها لا يلبسها لا يغطي رأسه بملاصق متصل قال ولا البرنس الذي هو ثوب أهل المغرب ثياب الذي في أعلاها طاقية أو كوفية قال ولا السراويل ما يلبس سراويل اللي هو الطويل الذي يلبس على الرجلين ولا يلبس التبان الذي هو القصير قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني هو سيحرم بثوب لا يفهم أن المحرم بثوب يعني الثوب الذي نسميه القميص أو الثوب أو الزنة أو ما أشبه ذلك لا المقصود بهذا الإزار والرداء إذا كان مطيبا أو وضع عليه طيب لا يجوز أن يلبسه هو مطيب من الأصل لا يجوز له لبسه مس أو زعفران أو ورس أنواع من أنواع الأشياء الطيبة الرائحة التي توضع على الثياب، بخلاف التطيب ابتداء قبل الدخول في النسك في البدن لا في الثياب. فهذا أمر جائز كما سيأتي. قال إلا ولا الخفين. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ويغطي الكعبين. أما أكثر الكنابر الموجودة الآن أو الأحذية ونحوها هي أسفل من الكعبين، الكعب ظاهر فوقها، هذا غير داخل في الحديث. الكلام على الخف الذي يغطي الكعبين. أقرب ما يكون إليه ديادة العسكر، وبعض الشفاف المعروفة عند البعض يلبسها أيام البرد داخل الحذاء، هذا خف يغطي الكعبين، يعني تحت الديادة القليل يغطي، يعني يغطي الكعبين ما غطى الكعبين. هذا هو الخف، لا يجوز له أن يلبسه إلا أن لا يجد النعلين فيجوز ويقطع أسفل من الكعبين. لكن قد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في من حليفة في الميقات، فلما وصل إلى عرفة خطب وقال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. من العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد، يعني إذن يحمل هذا المطلق ما ذكر القطع على ما ذكر في الميقات فيقطع، وهذا قول مرجوح. القول الثاني أن القطع منسوخ، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأننا علمنا التاريخ المتقدم من المتأخر، ثم قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه من الطريق ومن أهل مكة من لم يسمع كلامه في ذي الحليفة، كيف يحمل في حقه مطلق على مقيد وما سمع الكلام الأول؟ ما سمع إلا الكلام في عرفة، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فذهب من ذهب من أهل العلم إلى النسخ، وهذا هو القول الراجح، أن منع المحرم من لبس الخفين إلا بشرط القطع إذا لم يجد النعلين منسوخ، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولا يشترط في ذلك قطع كما دل عليه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس كما في الصحيحين. قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة المحرمة نعم لا تنتقب للحديث، ولا تلبس القفازين أيضا، ولا ما مسه زعفران أو ورس. إذا شاركت الرجل في الامتناع من الطيب، فمنع الطيب بعد الإحرام على الثياب أو الإحرام بثياب مطيبة ممنوع في حق الرجل وفي حقه وفي حق المرأة على حد سواء. التطيب في البدن قبل الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك مستحب، مستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، في بعض الروايات بعد أن يرمي جمرة العقبة كما يصححه الشيخ العباني رحمه الله تعالى. فحينئذ أنت في الميقات، خلعت الثياب، لبست الإحرام، لم تقل بعد لبيك اللهم حجا أو عمرة، يستحب لك أن تتطيب، مع الطيب تطيب في يدك في لحيتك في وجهك في رأسك تطيب. طيب وإن بقي أثر، وإن بقي أثر، فإن عائشة تقول كنت أرى وبيص المسك على مفرط النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، لأن العلماء يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. هذا الطيب كان سابقا للإحرام، بقي واستمر يوم يومين، ذات الذي يأتي من بعيد الزمن الأول لا يضر. أنت الآن تطيبت في الميقات قبل أن تحرم، أحرم، الطيب موجود في رأسك، موجود في لحيتك، في وجهك، في كفيك. بعد نصف ساعة قد أحرمت، جاوزت الميقات باتجاه مكة، حضر وقت الصلاة، نزلت الوضوء، توضأت، أثر الطيب، غسلت وجهك، أثر الطيب، مسحت رأسك، أثر الطيب في يديك، تشم، هل يضر؟ لا يضر، الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن تتطيب بعد الإحرام لا يجوز، هذا أمر محرم، ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام على ما سيأتي في جزائه وما الذي عليه. أما قبل الدخول في النسك وإن كان قد اغتسل ولبس الإحرام خلع جميع الثياب طالما أنه ما قد قال لبيك حجا أو لبيك عمرة ما دخل في النسك يجوز له أن يتطيب. يعني خرج من المسجد الميقات مثلا غير الثياب واغتسل وجاهد وصل إلى السيارة والسيارة خارج المسجد الميقات ينتظر رفقة ما قد أحرم ما قد أحرم ينتظر صاحب السيارة يفتح السيارة من أي يأخذ من الشنطة طيب ويطيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يتطيب. طيب يقول قد لبس الإحرام خلع الثياب وإن لكن لو كان في المسجد مثلا لبى من المسجد كلمة يغتسل قال لبيك اللهم عمره ثم وصل إلى السيارة ورفقة ما قد لبوا إلا هو يطيبه قال لو سمحت قال يطيبه لا أنت قد أحرمت ما نعطيك ما نعينك على هذا. وإذا كان جاهلا يعلم هذا في حق الرجل والمرأة على حد سواء. طبعا المرأة تطيب من أجل إيش؟ هي الآن مع رفقة مع أناس آخرون وإذا خرجت من بيتها ما تطيب فتبتعد عن هذا. ماذا تقول سنة عائشة كانت تطيب رسول الله ورجل المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة ليشتم الناس رائحتها كما جاء في حديث فهي زانية تبخر في البيت أو تطيب أو مثل بعض النساء تذهب إلى محلات عطور وتجرب عطور كل ما أخذت عطور فعلها بخة وأحبال الصدر وأحبال الخمار وأحبال اليد وأحبال كتفها وتخرج بعدين شمها للشارع هذا حرام لا يجوز لا يجوز. على كل المرأة والرجل في هذا على حد سواء. المرأة كما سبق لا تنتقد ولا تلبس القفازين لكن يجب عليها أن تغطي وجهها يجب عليها أن تغطي وجهها وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت عند أن تحرم من الميقات كن يغطين وجوههن فإذا جاوزهن الركبان الرجال سدلت الواحدة منهن وأنزلت خمارها على وجهها فإذا جاوزوهن فإنها بعد ذلك ترفع. ولما ذهبت عائشة مع أخيها عبد الرحمن كما في صحيح مسلم إلى التنعيم أحرمت بعد ذلك كانت تكشف وجهها وهي تمشي مع أخيها عبد الرحمن وهو يضرب رجلها وهي خلفه على البعير فتقول له هل يرانا من أحد؟ ما هناك أحد يعني تقول له الآن ما في أحد فليش تأمرني بأن أغطي وجهي معناه أنه مستقر عندها أنها تغطي وجهها خلافا لما يظن بعض العامة وبعض الناس إحرام المرأة في وجهها. نقول نعم ما تنتقد ما تتلثم ما تلبس قفازين في يدها أما أنها يبقى وجهها مكشوف للقاصي والداني فحرام لا يجوز. أن تمنع أخاك من النظر إليها وتمنع ابن عمك تمنع قريبك من النظر إليها تذهب ينظر لها كل واحد يقول لك يا أخي هم محرمون. طيب إذا كانوا محرمين معناه أنهم أصبحوا معصومين ما أحد ينظر نظرة سوء. قد كان الفضل بن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى ومر الضعن وأخذ ينظر والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره حتى قال العباس لويت عنق ابن أخيك أفش حي اسمها بالأمر بمعروف أنه منكر ابن أخيك كل عمك كل قال الناس في هذا فهذا منكر عليه قريب أو بعيد. هنا كلام حول ما يتعلق بنقاب المرأة وأنها يجب عليها أن تغطي وجهها في كتاب الشيخ العباد تبصير المناسك بأحكام المناسك لأنه جمع يعني روايات ونقل مقولات لأهل العلم أحب أن أقرأه في هذا الموضع يعني لفائدته. قال أما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة. ليش كلمة المباحة؟ لأنها قد تلبس ألبسة خلف الشرع فيها تشبه أو فيها تبرج أو شفافة أو ضيقة أو غير ذلك. قال فإنها تلبس ألبستها المباحة لها شرعا ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري عن ابن عمر. وإذا كانت في حضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالحمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. رواه أبو داود وغيره. قال ورواه الدارقطني في سننه عن ابن سلمة. ثم قال: ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور، كما في فتح الباري قال: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. بعضهم يقول خلاص وقت وجالك ما يلامس أنفها، ايش يفعلون؟ قد رأينا جماعة من النساء يعطيها برنيط وتلبس وينزل الخمار من فوق وجهها، من هنا الذي ينظر ينظر من الجانبين. وبعضهم أن يكون ساتر في هذا الموضع، لكن هذا فيه تنطع كونها تنزل خطاه ما هو أشد. وبعضهم يأتي بهذا الذي يعني يسمى في بعض الأماكن قفشة أو طبق أو إيش تقلوا الاسم. المهم يعني الأشياء الدائرية الذي يكون يعني مثل المظلة على الدائري على الرأس، يضعه على رأسها وتنزل فوق الخمار من أجل كل هذا. من أجل إيش عندهم؟ من أجل أن الخمار ما يلامس الوجه، من أجل ما يلامس الوجه. هي الآن غير متلثمة ولا منتقبة، ما يضر لو نزل خمارها من فوق رأسها وإن لامس أنفها أو شيء من وجهها. قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. المحرم كما سيأتي يجوز له أن يغسل رأسه وأن يغتسل، وإذا احتاج أن يحك له أن يحك رأسه، وإن سقط بعض شيء من الشعر ولو كان في قشرة واحتاج أن يمتشط ينتشر، ولو نزل بعض الشعر لأنه غير مقصود، ما قصد إنزال بعض الشعر. البعض مرة من المرات العام الماضي أو قبله جاء اثنان من العامة، جاءوا إليها واحد جاء الثاني قال: شوف هذا حك رأسه نزلت سقطت شعره على الكبش، صح ولا لا؟ قال: على الكبش صح ولا لا؟ قلت له: لا ما في على الكبش. هو يعني فقط يريد مني يعني مثل الخد يعني يؤكد الكلام، هو قد أفتاه من قبل، قد أفتاه أنه على يعني الكبش وأراد فقط يعني يزيد يعني يؤكد. قال لي: أنا جئت وهذا شوف حك رأسه ونزلت يعني شعره أو أكثر. المهم يعني هو يعني تورع يعني واحدة بس اليقين بناء على اليقين عند الشك. قال: على الكبش صح ولا لا؟ قلت له: لا ما أعلم، حك رأسه. فعائشة رضي الله عنها تقول: لو احتجت إلى أن أحك رأسي ولو لم أجد أن أحكه إلا برجلي لفعلته. عائشة رضي الله عنها: لو لم تجد إلا أن تحكه برجلها، كما أورد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالت قال وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشق قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر: كما في فتح الباري أجمعوا على أن المرأة، انظر هذا الإجماع، قال ابن المنذر كما في الفتح فتح الباري أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها فتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. قال: وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء، هذا الآن كلام الشيخ العباد، وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. انتهى المقصود من كلام الشيخ العباد حفظه الله. ومعلوم أن المرأة حتى كانت في الطواف كما في حديث أم سلمة كنا طفنا في حاشية المطاف في أطراف المطاف، وليس القائمين على الحرمين يفعلون الآن مثل هذا. تكون النساء تطوف بعيد، الآن الزحام حول الكعبة عند الحجر، والرجال مع النساء من شدة الزحام قد يلتصق بعضهم ببعض، والذي معه امرأته يلا يجعلها أمامه من أجل لو انتصق يلتصق هو وهي لو انتصقت بظهر الرجل أو بامرأة. فكانت النساء يطوفن في الحواشي في طرف المطاف. ما المانع أن يكون دور من الأدوار للنساء؟ لا بأس لو أن بعض الناس قد يقول قد تضيع امرأتي مثلا، امرأة ما تعرف أو يحصل شيء، هذا كان من قبل، الآن جوالات موجودة، ثم يطلب يعلمها كيف تطوف، ثم يقول لها إذا فرغت من الطواف انتظريني في هذا المكان، انتظري في هذا المكان، أو يكون معها امرأة. المهم أن مثل هذا أمر مهم. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل طاف وراء امرأة متبرجة، ما أكثر هذا حول الكعبة وفي الحرم نساء متبرجات بعضها بالمكياج، فأخذ استزله الشيطان هو حول الكعبة يلتصق بها إلى أن أنزل، إلى أن خرج منهم المني وهو يلتصق بها أثناء الطواف والزحام. سأل الشيخ ابن باز عن الحكم وما يعني ماذا يعني، فالشاهد أن مثل هذا فتنة، فحينئذ المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، تغطي وجهها. البعض يقول له طيب آيات الحجاب والمرأة تغطي، طيب أنت تؤمن بأن هناك شيء اسمه حجاب نزل؟ طيب النساء أمرنا عند أن نزل الحجاب بستر أكتافهن ولا أيديهن وأرجلهن ولا الوجه الذي هو مجمع الحسن؟ عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيحين في حادث الإفك لما قالت بعد أن ذهب الجيش وبقيت تنتظر ونامت، جاء صفوان بن معطل فرآها، قالت وكان يعرفني، يعني نظر إلى وجهها وهي نائمة، وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، فما هو إلا أن يعني استرجع، إنا لله وإنا راجعون، فاستيقظت على استرجاع وتغطت. فهذا لأنه بعد نزول آيات الحجاب أمرت النساء بذلك، ومنها هذا الذي سمعناه. قال وما مسه الورث والزعفران، يعني لا يلبس المحرم ثيابا مطيبة ولا يبخر الإحرام، يحرم ثوب إحرام مبخر ولا يطيبه قبل ذلك، وهكذا أيضا بعد الإحرام لا يغتسل بصابون مطيب. يجوز للمحرم أن يغتسل ويجوز أن يغسل إحرامه، تسخ الإحرام إذا كان عنده إحرام احتياطي يبدل لا مانع، إذا أراد أن يغسل إحرامه بدأ غسل الرداء ونشفه ثم اعتذر به وغسل الإزار لا مانع، لا مانع من ذلك، لا مانع أن يغتسل المحرم وأن يدبك رأسه أثناء الاغتسال إقبال إقبالا وإدبارا، كما في حديث أبي أيوب لما وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ولا يتطيب ابتداء، ايش المقصود ابتداء؟ يعني بعد ان يدخل في النسك، اما قبل الدخول في النسك لا بأس. وهو يريد لا يتطيب ابتداء لا استدامة، اما اذا كان ذلك باستدامة الطيب الذي قبل الاحرام فلا بأس، اما بعد الدخول في النسك فليس له ان يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيح وهو بجعرانة، جاءه رجل وقال أحرمت بجبة وقد تضمخت بالطيب، لأنه كما يقول العلماء لبس الثياب والطيب ونحو ذلك من المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا، غير طبعا ما يتعلق بالجماع والعقد ونحوها، يعني الطيب قص الشعر قص الأظافر لبس الثياب، فإذا فعلها المحرم جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لكن ما كان موجودا يزيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو بالعرانة، سأله رجل أنه أحرم بجبة وتضمخ بالخلوق يعني الطيب ماذا يفعل؟ قال انزع عنك الجبة وارسل عنك الخلوق، وما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك، ما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك، ما أمره بفدية لأنه نافل. وهذا ينسق مع يعني الكلام الأول في الأسبوع الماضي لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من فعل محظورا، من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. فهذا الحديث دليل على أن الناس والجاهل لا يؤاخذ مع العمومات الأخرى، مع العمومات الأخرى، فحينئذ لا يتطيب ابتداء بعد الدخول في المسجد. قال: ولا يأخذ من شعره، لا يأخذ من شعر رأس. وقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، إلا من عذر. هناك عذر يجيز له أخذ بعض الشعر بلا فدية، وعذر مع فدية. العذر الذي يكون بدون فدية الحجامة، لو احتاج أن يحتجم في الرأس، والحجامة ما تكون إلا مع إزالة إيش؟ شعر، لا بأس، لا يضر. والدليل على جواز الحجامة للمحرم ما في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بطريق مكة في وسط رأسه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق مكة في وسط رأسه. هذا الحديث أين؟ الصحيحين، في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، قال: وله أن يحك بدنه إذا حكه، لو حك بدنه يحك، حتى لو كان رجل أشعر يعني له شعر كثير في صدره في يده وحك سقط بعض الشعر ما يضر، أو في رأسه. قال: ويحتجم في رأسه وغير رأسه إن احتاج، وإن احتاج أن يحلق شيئا من الشعر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، ما هو الشعر الذي يجوز حلقه بعذر فيه فدية؟ حلق الرأس كاملا، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه من كبره، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. فالآن محظور محظورات الإحرام، ولأن الله تعالى يقول: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: احلق رأسك وانسك نسيك، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه فدية مرتكب المحظور، سواء قلم ظفره، طبعا مرتكب المحظور غير الجاهل ولا الناس، أما من كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء، لا شيء عليه كما سبق. طيب، قال: ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا العذر. إيش البشر الذي سيأخذ منه؟ يعني قد يكون هناك أشياء من اللحم في أطراف الظفر نافئة ما يزيلها، أو أشياء جروح وبقيت بقايا جلد ما يزيلها، وأكثر ما يكون عند الأظافر فلا يزيل. قال: ولا يرفث ولا يفسخ. الرفث مقدمات الدماء من كلام وضم وتقبيل وما أشبه ذلك، لا يجوز له. ولا يفسخ بأي نوع من أنواع الفسق. ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول: من وقع في أي محرم، أي معصية وأي ذنب، وهو محرم ذاكر لإحرامه باطل حجه. ابن حزم رحمه الله يرى أن الحج باطل بأي معصية. هيكلم من يحلق لحيته محرم، يشرب دخانه محرم، وينم ويغتاب ويلعن ويفعل أشياء ربما يتهاون الصلاة، يتركه، يترك فرق عنده. فعند ابن حزم: من فعل محظورا محرما وهو محرم وهو ذاكر لإحرامه فقد بطل حجه. نعم، القول الراجح أن حجه لا يبطل، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لكن يكون آثما وإثمه أكثر من غيره، المتلبس بالإحرام، ونهى الله عن ذلك خصوصا في حال الإحرام، خصوصا في حال الإحرام. طيب، المحرم كما سبق معنا لا يلبس تلك الثياب، ولا يتطيب، لا يأخذ من شعره، لا يقلم أظفاره، لأن الشخص الذي يزيل هذا ويلبس تلك الثياب مترفه والمحرم ابتعد عن الترفه وأحرم بالحج لله رب العالمين. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الحديث ابن عمر لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات إلى آخره، قال في شرح مسلم: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: وأجمعوا أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرء ولا تلحق المرأة في ذلك، انتهى. طبعا إلا في منعها من الثوب الذي مسه زعفران أو ورد، هذا فيما يتعلق بالثياب. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم، لماذا المحرم منع من هذا الثياب؟ قال: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء فقط أن يبعد عن الترفه ويختص بصفة الخاشع الجليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، كل ما نظر إلى الإحرام ذكر أنه محرم. قال: ويتذكر الموت ولباس الأكفان، يتذكر الموت ولباس الأكفان، يتذكر أنه محرم فيحترم هذه العبادة التي تلبس بها والتي فعلها. إضافة إلى ما ذكر من الكلام على المرأة وأنها لا بد أن تغطي وجهها، هناك كلام للصنعاني في السبل، سبل السلام، قال: المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر، يعني بغير النقاب، كالخمار والثوب. ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء فلا دليل معه، انتهى. هذا من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. قال: ولا يرفض، وهذا يشمل الرجل المرأة، ما يتكلم الرجل مع امرأته حول الجماع، ولا يقبل ولا يضم ولا يلمسها بشهوة وهي كذلك، ولا يعني يفعل أي شيء مما يجري بين الزوجين من يعني المقدمات الجماع والمهيئات إليه. قال: ولا يفسق ولا يجادل، لا يجادل بالباطل يحرم عليه، لا يجادل إذا كان الجدال كما يسمونه عقيما بدون فائدة، أما إذا كان يبين لشخص بدعة أو منكر أو شيئا محرما ويناقش ويأخذ ويرد لا بأس، هذا مأمور به. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في الكلام على هذا على قول الله عز وجل يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أما المقصود أي جدال بالباطل أو الذي يصل إلى مماراة ويصل إلى عدم فائدة وليس إلا إغار صدور يترك حينئذ. أما تقنع شخص بشيء، تجادله من أجل تبين له بطلان شيء، حرمة شيء، بدعة شيء معين أو ما أشبه ذلك، هذا غير داخل في ذلك. قال: ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح، لا يعقد النكاح لنفسه، ولا ينكح، لا يزوج غيره ولو كان المزوج حلالا، يعني مش محرم، ولو كانت ابنته حلالا، ولا يعقد، لا يتولى أحد طرفي العقد، لا يكون هو زوج ولا ولي، لا يكون زوجا ولا وليا، ولا يجوز لشخص أن يأتي أمين هو يكتب العقد أو يعقد له، لأن هذا يعينه على الإثم والعدوان. كذلك أيضا لا يخطب، في الحديث لا ينكح المحرم ولا يعني لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فلأنه إذا خطب فاقت نفسه، لا سيما لو كانت المرأة موجود، قال لا عاد يعني فيعني تفوت ولا ما عاد ينفقي بعد الحج من الآن، فخذ المال أو الآن فرصة أو لئلا يتراجع أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز، لا يخطب ولا يعقد على ذلك، ولا يتولى أحد طرفي العقد سواء كان وليا أو كان خاطبا. قال ويعني دليل ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا بأس يعني ينكح إليه. قال: ولا يقتل صيدا إلى آخر، طيب هذه الآن الأشياء المذكورة سابقا منها ما يحرم على الجميع. هو لم يذكر هنا أيضا تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر مجمع عليه كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن العلماء أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أن يقلم أظهاره، لكن لو انكسر ظفره لا بأس بإزالته كما أفتى بهذا بعض التابعين وغيرهم. انكسر الظفر يزيله، وأما أنه يقلم أظهاره لا يجوز له تقليم أظهاره، ولا يجوز له أن يحلق عانته، ولا ينتف إبطه، ولا يقص شاربه، وأولى وأولى لا يحلق لحيته، لا يوم العيد بعد أن تحلل بعضهم ينتهي من الحج إلا قام إثمعهم. فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطلقوا اللحى، وقال خالف المجوس، خالف المشركين، وقال أمرني ربي بإعفاء لحيتي. والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. والبعض ربما يقول منين جيبت اللحية هذه؟ يبيعوا بدكان المقالة هناك الرف، منين جيبوا بها؟ أنبتها الله الذي خلقه الله عز وجل وأنبتها الله وبقيت على حالها. والبعض يعني يقول لك يا أخي كبيرة يعني حق الله تشوف معي، محمد ساعدني يعني لا تفعل عني شيء، فمستثقل لها مستثقل لها. فالشنقيطي رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم سابقا قال في أضواء البيان بالكلام على سورة طه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية وكان أجمل الناس. لأن البعض يقول لك اللحية ما يقعش وسيم، ما يقع وسيم إلا المنتهي الثاني يقع الوسام. فالمهم أنه قال الشنقيطي كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية وكان أجمل الناس. أجمل الناس قدوتك من؟ من قدوتك؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده من الخلفاء وأصحابه، ولا الشرق والغرب، اليهود والنصارى والعجم والمشركون؟ قال الشنقيطي والرجال، وتأمل هذه الكلمة والرجال، الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها لم يكن فيهم حالق قط. هذا جيش الإسلام. والآن جيوش الإسلام الموسيقى على حلق اللحى، على يعني لا بد يتنعم ولا بد أن يمر عليه، وليش يعني عسكري منتهي ليش؟ ولذلك يعني كانوا البطولات الحاصلة بسبب الذنوب والمعاصي. فعلى كل حال هذا أمر شرعي وأمر ديني. البعض يقول لك يا أخي أنا إذا أنا ربي الحي لا تقع هكذا، حيا الله إذا وقعت هكذا حيا الله للحية الذي تخليك تقع هكذا. والبعض يتعذر يقول لك يا أخي بعض الناس يربي لحية وكذاب سارق فاسق فاجر عاق والديه، طيب ربي لحيتك وهكذا اشتغل اللحية بالفسوق والفجور والسرقة والغش واللف والدوران. طيب لو كان هذا الكلام مستقيم سنقول بعض المسلمين زاني وسارق وشارب وقاتل، إذا نحمل الإسلام الحجة. إيش علاقة اللحية بهذا؟ بعض الناس يأتي في أي عذر يا أخي يقول مطوع. طيب إذا قالوا مطوع يعني إيش نقص فيك؟ مطوع من الطاعة. البعض يقول لك يا مطوع. طيب أنت لولا أن أهل الدين عندهم أدب، لولا أن طلبة العلم والمتدينون مؤدبون، ولا قلت طيب أنا مطوع وأنت إيش أقول لك؟ فاسق؟ يقول له طيب كيف مطوع فاسق؟ يقول لك لا أنا لا مطوع ولا فاسق. ما في حاجة وسط، منزلة بين منزلتين. فلكن أهل الدين ما يعتبرونها مسبة، مطوع من الطاعة. طيب ولو قلنا طيب أنا مطوع وأنت إيش أنت؟ يقول لك أنا مش مطوع، ما في حاجة اسمها مطوع. واحد يعني يقول لك يا فلان أنت سارق، قالوا أنت إيش أنت؟ قال أنا مش سارق. فهذا يستقيم هذا، فهذا يستقيم من هذا. فالمهم أن يعني هذا أمر ينبغي للمسلم أن يعتز به، يعتبر نفسه في طاعة وعبادة، طاعة لله عز وجل وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب أظن جاء نعم. قد مر بين أين لا في الصحيحين، حديث الصحيحين وكلام شيخ الإسلام، هناك من يقول يفعل ذلك وعليه فدية، لكن الصحيح أنه ما يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين والقائم لتأخذوا عني مناسككم احتجم وهو محرم وسط رأسه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لو احتاج ما يضر. الخلاف الذي الصيام خلاف الحجام الصيام لا حتى في الحج حتى هناك خلاف في هذا الموضوع لكن الصحيح أنه ما عليه شيء. طيب نقف عند هذا جزاكم الله خيرا.